أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون ولا تهنوا في ابتغاء القوم إن تكونوا تألمون فإنهم يألمون كما تألمون وترجون من الله ما لا يرجون وكان الله عليما حكيما إنا أنزلنا الكتاب بالحق لتحكم بين الناس بما أراك الله ولا تكن للخائنين خصيما واستغفر الله إن الله كان غفورا رحيما بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأصلي وأسلم على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه التابعين نكمل أيها الإخوة المشاهدون ما وقفنا عليه في اللقاء السابق مع الأخوين الكريمين دكتور عبد الرحمن الشهري والدكتور محمد الخضيري وهي عند قوله سبحانه وتعالى ولا تهنوا في ابتغاء القوم إن تكونوا تألمون فإنهم يألمون كما تألمون وترجون من الله ما لا يرجون وكان الله عليما حكيما وهذه الآية كما يلاحظ لا زالت متصلة بقضايا الجهاد لا زال الحديث متعلق بقضايا الجهاد فقوله ولا تهنوا في ابتغاء القوم نهي عن أن يطلب المسلمون الكافرين لقتاله فقال ولا تهنوا في ابتغاء القوم لا تضعفوا وعلل ذلك بقوله إن تكونوا تألمون يعني بسبب مسايفتهم وحربهم فإنهم يألمون كما تألمون بمعنى أن هذا القدر مشترك بين كل المتقاتلين سواء كانوا مسلمين أو غير مسلمين فهذا قدر مشترك لكن ميز الله سبحانه وتعالى ما للمؤمنين في قوله وترجون من الله ما لا يرجون أي أنهم يطلبون ما عند الله وهذا لا يكون للكافرين فإذا نعم كان وهذا المعنى يعني معنى المعاناة المشتركة بين الجميع الذين يعملون معنى يغفل عنه كثير ممن يعمل في الميدان أو في العمل الإسلامي التطوعي خاصة في كثير من المشروعات الإسلامية بل معظم المشروعات الإسلامية تجد أنه يعترضها الكثير من المشقات الكثير من الضغوطات في المعركة يشعر أن الأسلحة التي يمتلكها ضعيفة الإمكانيات التي يمتلكها ضعيفة وبالتالي يشعر بهذا الشعور ويلازمه هذا الشعور في عمله حتى في المشروعات الإسلامية عندما تريد أن تنشئ مسجدا تجد أن الأموال لا تكفي تريد أن تنشئ موقعا إسلاميا قويا يكون فيه مواصفات قوية لكي تجد أن الإمكانيات لا تكفي فتظن أن هذا العمل أو هذا الشح مرتبط بالعمل الإسلامي في حين أن الله سبحانه وتعالى يقول إن تكونوا تألمون في هذا القتال فإنهم يألمون كما تألمون يعانون أيضا هم من قلة العتاد ومن نقص ومن قلة المستجيبين لهم الذين يخرجون للقتال حتى في زمان النبي صلى الله عليه وسلم وفي زماننا هذا ومن اللطائف تعلموا نحن عندما في كثير من مشروعاتنا الإسلامية نجد شح في الدعم المادي وفي الإمكانيات فذهبت إلى أحد المدارس وكانت مدرسة دينية يهودية في أحد الولايات المتحدة الأمريكية فكنت أتوقع أنها ستكون هي في ولاية نيويورك وتوقعت أنني سأجد مدرسة فيها أحدث الأجهزة وفيها إمكانيات لأننا نعرف أن اليهود متنفذين في نيويورك ولهم إمكانيات فإذا به يعني لفت نظري أنها مدرسة ضعيفة وسألت عن عمرها فإذا بها طويلة جدا قديمة وإذا بالأجهزة متهالكة الإمكانيات ضعيفة المقر ضعيف فسألت المسؤول يعني قلت لماذا يعني أنتم بهذه الصورة لماذا قال والله إمكانياتنا ضعيفة لا نجد من يتبرع لا نجد من يدفع لكذا فلذلك نحن يعني نعاني هذه المعاناة، لو كان عندنا ساعة من المال لفعلنا كذا. لا، فتذكرت يعني مشروعاتنا الإسلامية أنها تعاني مما يعاني منه أيضا الآخرون، وهذا المعنى. لكن الفرق هو كما ذكره الله سبحانه وتعالى هنا، قال وترجون من الله ما لم يرجون. نحن المسلمون يرجون من المغفرة ومن الأجر في الآخرة ومن العاقبة الحسنة في الدنيا والآخرة ما لا يرجوه الأعداء، وهذا المعنى هو الذي يعني ينبغي التأكيد عليه في هذه الآية. طبعا في قولي ولا تهنوا، هذا يعني حث للمؤمنين في كل الميادين وليس في ميدان الجهاد وحده. ما ينبغي للمؤمنين أن يصيبهم الوهن في تطلب عدوهم والدفاع عن دينهم وإبراز قضاياهم، وأحيانا قد يكون الأمر يعني مطبقا بحيث يتوقع الإنسان أنه لا أمل في الانفراج الأوضاع. ولعلنا نأخذ من الواقع شاهدا، يعني الشيخ محمد بن الوهاب رحمه الله عندما بدأ دعوته كانت يعني الأوضاع في بلاد نجد وما حولها في غاية من السوء والقلة الديانة وانتشار البدع والشركيات وغير ذلك، وكان الشيخ رجلا واحدا ومع ذلك واصل العمل ليلا ونهارا، سافر وقام بأمر الله عز وجل ومكن له، ثم أزيل هذا التمكين، ثم مرة أخرى، ثم حصل بعد ذلك ما حصل من فتح الله عز وجل ونصره. لكن القضية انظر إلى هذا الخير الذي حصل بعد هذه الظلمة، كم من الدعوات الإصلاحية التي تأثرت بدعوته، كم من الخير الذي نحن فيه الآن بفضل الله سبحانه وتعالى، ثم بفضل جهوده وعمله الذي كان يعني هو ليس مؤيد لا بمعجزات ولا ادعى نبوة ولا ادعى ولاية ولا شيئا من ذلك، وإنما قام بجهد رجل يريد إعادة المسلمين إلى ما كانوا عليه من إقامة السنة والذب عن حياض الدين وغير ذلك. الوضع الآن مثلا في تونس، نحن مثلا كنا في السنوات الأخيرة نقول يعني وأسف على إخواننا في تونس وحزنا عليهم من شدة ما أصابهم من الضيم والضيق والحرج والعنت في دينهم، ثم تغيرت الأوضاع في يوم وليلة، مما يؤكد أن الإنسان لا ينبغي له أبدا أن ييأس، ولا ينبغي له أن يفتح باب يعني الوهن على قلبه. ولذلك أنا ألاحظ عبد الرحمن دائما تؤكد على أنه ما ينبغي في مشروعاتنا في أعمالنا في قضايانا في دعوتنا أن نسمح لهؤلاء الذين يعني يقذفون في قلوبنا الوهن أن يتحدثوا أو أن يرفعوا أصواتهم، لأن هؤلاء وإن لم يكونوا يعني منافقين فإنهم مخذلون حقيقة، وينبغي لهم إذا كانوا لا يحسنون أن يقدموا أن يحيدون يعني بعيدا. بس يجي يقول لك والله يا أخي هذه تحتاج أموال طائلة، يعني في قناة فضائية نزور أحد الناس فيقول اسمع ما لم يكن عندك 100 مليون لا تفكر. طيب متى تأتي 100 مليون وأنا جالس الآن؟ الناس لن يصدقوني ولن يأخذوا بكلامي. صحيح، لازم أبدأ. لازم أبدأ، فإذا أطلقت ما عندي وبادرت وعملت سيأتي المحسنون ويقولون والله هذا عمل بدأ وخلاص قام ويجب علينا نصره. نعم صحيح. وهكذا في سائر الأعمال، أنا أقول البداية مهمة جدا مع أخذ كل الاحتياطات وطلب النصر من الله سبحانه وتعالى. جميل جدا. في قوله إن الله وكان الله عليما حكيما كغيرها من الخواتم في هذه السورة، إن قدم العلم على الحكمة. لكن لو أردنا أن نربط هذه الخاتمة بموضوع الآية نفسه ومقصد الآية لما قال كان الله عليما حكيما، أي عليما حكيما، قال ولا تهنوا في ابتغاء القوم إن تكونوا تألمون فإنهم يألمون كما تألمون. هذه قضايا تحتاج إلى ماذا؟ إلى علم لا شك، وترجون من الله ما لا يرجون، لا يزال الموضوع كله مرتبط بالعلم. لما قال وكان الله عليما حكيما، ما موطن الحكمة في هذا المقام؟ موطن الحكمة والله أعلم، نحن الآن عندما يقول الله ولا تهنوا في ابتغاء القوم فيها إشارة إلى أنه ينبغي على الجيش المسلم أن يكون هو المبادر بالغزو، وأن لا ينتظر حتى يغزى ثم يدافع، وإنما ينبغي أن يكون مبادرا. فقد يقول قائل أن قد يكون في هذا نوع من المخاطرة والمجازفة وعدم الحكمة في مثل هذا الموطن. فالله سبحانه وتعالى يقول لا، ولا تهنوا وفي ابتغاء القوم إن تكونوا تألمون فإنهم يألمون كما تألمون، وليس هذا منافيا للحكمة بل هو عين الحكمة، وكان الله عليما حكيما. فهو سبحانه وتعالى لعلمه وتمام حكمته هو أمركم بهذا الأمر، يعني أن التقدم إلى ابتغاء القوم هو الحكمة. هو الحكمة وليس التأخر. وعدم الوهن هو الحكمة. وعدم الوهن هو الحكمة. نعم نعم. تأخر وأيضاً ذلك، وهذا أيضا يدعو إلى الشجاعة. يعني هذه الآية نص في الأمر بالشجاعة، وأنه ينبغي على المسلمين أن يكونوا أهل شجاعة وأهل المبادرة وأهل المبادئة. وهذا المعنى معنى يتفاخر به العرب من قبل الإسلام، وكانوا أليس كذلك؟ كانوا يفاخرون بأنهم أشجع وأنهم أصبر وأنهم إلى آخره. لذلك انظر إلى الشعر العربي في الجاهلية تجد أن معنى الشجاعة من المعاني التي يدور حولها فخر القبائل وفخر الشعراء، أليس كذلك؟ بلى صحيح. هلا سألت الخيل يا ابنة مالك إن كنت جاهلة بما لم تعلمي، يخبرك من شهد الوقيعة أنني أغشى الوغى وأعف عند المغنم. هذا مع عنترة بن شداد وعمر بن معدي كرب وقيس بن الخطيم، كل الشعراء يتفاخرون بالإقدام والشجاعة. فالإسلام جاء ليؤكد هذا الخلق من أخلاق العرب وهو الشجاعة والإقدام. وكان النبي صلى الله عليه وسلم من أشجع، هو عليه الصلاة والسلام كان مثلا في الشجاعة عليه الصلاة والسلام، وكان إذا حمي الوطيس يحتمي الجيش بالنبي صلى الله عليه وسلم من شجاعته. اللهم صل وسلم وبارك. في قوله ولا تهنوا يا إخواني، الآن نلاحظ بعض الكتاب ويعني المتحدثين يحاول أن يزرع في قلوبنا الوهن عندما يقول يعني نحن ما لنا الآن بد ولا خيار إلا أن نركن إلى يعني الغربيين ونوكل الأمور إليهم، لأننا لو أردنا أن نفعل مثل فعلهم نحتاج إلى 1000 سنة أن نصل إلى ما وصلوا إليه، وبهذا يجب أن نبقى تابعين وأن نعيش في ظلهم وأن نستجدي منهم ما عندهم من التقدم وغير ذلك وأن نكون عالى عليهم، هكذا يتصورون. والحقيقة أن هذا التصور يعني خاطئ خاطئ ومخالف للحكمة والعقل. وما يدل على ذلك، لاحظ الدول التي انفكت من ربقة الغرب كاليابان مثلا، عندما ضربت ضربتها القاصمة فأثرت فيها، ما أثر فيها ذلك ولا أوهنها، رجعت بعد الحرب أقوى منها قبل الحرب، والآن صارت تغزو العالم بصناعاتها الدقيقة والمتقنة، مع أنهم أصحاب عقيدة باطلة، مع أنهم أصحاب عقيدة باطلة، لكن شوف الوهن ما دب في قلوبهم. صح. إخواننا في بعض الدول الأسيوية اللي تسمى النمور الأسيوية كماليزيا وغيرها، كانت إلى سنوات يسيرة جدا دول تعتبر فقيرة ومتخلفة وغير ذلك، والآن أصبحت يعني تناطح بعض الدول المتقدمة في الصناعة وغير ذلك، وفي سنوات قليلة يعني تقول 20-30 سنة فقط. يعني يقولون سنغافورة قبل 30 سنة لو زرتها لعلمت أنه ليس بينها وبين سنغافورة الموجودة الآن أي ارتباط أو صلة. لم يهنوا، عزموا وخططوا اشتغلوا واصلوا عمل الليل بعمل النهار حتى وصلوا إلى ما وصلوا إليه. ولذلك نحن نقول للمسلمين هذا الذي وصل إليه الكفار من التقدم وهذا الذي حققوه من إنجازات نستطيع أن نحققه نحن، خصوصا إذا رجونا ما عند الله سبحانه وتعالى واستعنا بالله في مدة يسيرة ومعنا ما ليس معهم، وترجون من الله ما لا يرجون، ما لا يرجون، وكان الله عليما حكيما. نعم. قوله إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق لتحكم بين الناس بما أراك الله ولا تكن للخائنين خصيما. طبعا هذه الآيات ذكر فيها سبب نزول. نعم. وأيضا نلاحظ أنه انتقل أو استأنف الحديث بموضوع جديد وله تعلق بما كان قبل من الكلام مع المنافقين. يعود الآن الحديث عن المنافقين مرة أخرى. يعود المنافقين مرة أخرى. في ملحظ يعني نتمنى أيضا أن نضعه للمدارسة، في أنه إذا انقطع الحديث، إذا كان في القرآن حديث وانقطع عنه إلى حديث آخر، فلا بد أن يكون هناك من صلة لفظية أو معنوية من الانتقال من حديث إلى حديث. I know. فإذا عاد مرة أخرى فهو يعود كجملة مستأنفة. أي نعم. لا يلحظها من السامع. أيوة. فيستغرب هذه كيف جاءت، كيف جاءت، فيحتاج أن نرجع إلى الكلام الأول. الكلام الأول مثال بسورة الشعراء، في بداية سورة الشعراء كان حديث عن القرآن. نعم. ثم بدأت سلسلة الحديث عن الأنبياء. نعم. نبيا تلو نبي، في بعد ما انتهى من آخر نبي قال وإنه لتنزيل رب العالمين، يسأل الآن القارئ وإنه عائد على ماذا، عائد على ماذا؟ فإذا هو عائد على أول سورة مرتبطة، لكن جاءت هذه القصص أشبه ما تكون بجملة من المعترضات بين أول السورة وآخر السورة. وهذا الحقيقة أنا أرى أنه لو تتبع في القرآن بحيث تثبت هذه القاعدة لدى القارئ، فإذا رأى موطنا يستغرب ورود يعني الكلام فيه ينظر إلى مبادئ الكلام حتى يربط أوله بهذا الموطن الذي يستغربه. فنقول إذن للسامع أن الآن هنا عود للحديث عن المنافقين الذين كان الحديث عنهم قبل جملة من الآيات التي هي قبل آيات الجهاد، التي هي قول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر. هذا الآن عود إلى نفس الموطن السابق. إنا أنزلنا إليك الكتاب، قوله إنا يا أبا عبد الله يعني جاءت بصورة جماعة، فما تأويل ذلك؟ إنا أنزلنا إليك، طبعا هذا أسلوب معروف عند العرب. نعم، المقصود به التعظيم. نعم. تعظيم المتكلم لنفسه، والله سبحانه وتعالى يعني يذكر هذا كثيرا في القرآن الكريم: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون، إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق، وهو متكلم واحد سبحانه وتعالى، ولكنه يعبر بصيغة المتكلمين. نعم، الجمع. جمع تعظيما لنفسه سبحانه وتعالى. أيها. وهذا موجود حتى اليوم في كلام العرب. العجيب. نعم. ولذلك حتى عندما يصدر بيان من الديوان الملكي مثلا يقول نحن، فيقول نحن فلان بن فلان ملك المملكة العربية مثلا. نعم. ولا يقول أنا فلان. صحيح. نعم. وهذا من الغريب أن النصارى وبعض الذين يريدون أن يشوشوا وأن يعني يحتجوا بالمتشابه على المحكم في كتاب الله، أنهم يحتجون مثل هذه الآيات على، يقول لك انظر أنتم تقولون أن النصارى يعبدون ثلاثة أو يثبتون ثلاثة آلهة، في القرآن إنا نحن إشارة لها. صحيح. فنقول هنا من هنا أتي هؤلاء، أنهم لا يعرفون أساليب العرب، هذا واحد. اثنين، أنهم لا يجمعون الآيات حتى يستبين المعنى، اجمع الآيات في الموطن الواحد لتعرف ما هو المعنى. صحيح. طيب، الذي قال إنا نحن نزلنا الذكر هو الذي قال قل هو الله أحد سبحانه وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم، خلاص انتهى الإشكال. نعم. وهذا في فائدة الحقيقة ينبغي على المؤلفين أن لا يعبر عن نفسه في كتابه بصيغة الجمع، يقول والذي نراه والذي نراه في هذه المسألة كذا وكذا، وأن التواضع يقتضي منه أن يعبر عن نفسه بصيغة المفرد، لأنه هو اللائق بالعبد. نعم، هو اللائق بالعبد، وأيضا أدعى للتواضع وعدم يعني أن يفر أو أن ينفر الذي يقرأ الكتاب، وهذا يلاحظونه والذين يناقشون الرسائل الجامعية ويناقشون البحوث، أنهم ينبهون الباحث بأن يتأدب في أو يعني أن يستخدم في عباراته أسلوب الإفراد بدل أسلوب الجمع، والذي نراه والذي نرجحه، لأن هذا في نوع من الاعتداد بالنفس. أي نعم. وهذا مذموم. طيب، أنزلنا إليك الكتاب بالحق، طبعا الكتاب المقصود به القرآن. نعم. وسمي كتابا يعني كأنه إشعار بأنه قد وثق. نعم. بالكتابة، وهذا بالحق، وهذا الذي وقع. نعم. يعني وهذا هو الذي وقع من رسول الله صلى الله عليه وسلم ووقع من الأمة بعده. نعم. فالقرآن لا يمكن أن يوجد إلا يعني وهو مكتوب، يعني في تاريخ المسلمين كله كان مكتوبا ومدونا ويتعاهد بالكتابة والضبط والإتقان. قوله بالحق، الباء يبدو أنها للملابسة. إن قلنا إنها للمصاحبة أو للملابسة يعني نزل ملابسا. أي نعم، مصاحبا، يعني نزل من عند الله حقا، هذا معناها. ويمكن تكون للتعدية، يعني أنزلناه متضمنا، أي متضمنا للحق. أنزلناه ومعه الحق وفيه الحق، وهذا قد جمعها الله في قوله وبالحق أنزلناه وبالحق نزل. نعم، يجمع المعنيين. إيه، نزل حقا لا مرية فيه من عند الله عز وجل، ليس مكذوبا ولا مختلقا، ونزل وفيه الحق. نعم. وهذه الآية تحتمل المعنيين، وهذا من فوائد الحقيقة معرفة معاني الأدوات، دلالات الحروف ودلالات الحروف. اللام في قولي لتحكم بين الناس لام العلة، لام العلة يعني لأجلي أن تحكم، أن تحكم بين الناس بما أراك الله. قد يقول قائل كيف يحكم بين الناس، الناس هنا عام يعني يشمل المؤمن والكافر. نعم. فنقول إذا جاء الخصم من الكفار إلى القاضي المسلم واختصم إليه فإنه يخصم بينهما. نعم. وإن رضوا ب يعني في خصومتهم بقاض كافر منهم فهذا شأنه. إيه. إيش قال؟ وإن وإن إيش؟ وإن وإذا حكمت فاحكم بينهم بلا قول إيش؟ سماعون الكذب أكام السحت، فإن جاءوك فاحكم بينهم أو أعرض عنهم. نعم. يعني خيره. إن احتكم إليك غير المسلمين، غير المسلمين إن شئت أن تحكم بينهم وإن شئت أن تعرض عنهم. نعم. أين هو؟ هذه الآيات التي معنا لها سبب نزول كما ذكرت. أي نعم، لكن ما يعني ما ذكرناه إلى الآن. يعني فيه إشارة، فيه قضاء للنبي صلى الله عليه وسلم. أين؟ بين يهودي ومسلم. ومسلم. أو منافق. يعني هو منافق لكن نعم. ظاهره الإسلام. أيوة. أروي لنا سبب النزول يا شيخ. طبعاً المنافق كان يريد الحكم أن يكون من قبل اليهود. أي. لأنه كان يعرف أن أنهم يأخذون ريشا، فأراد أن يرشي لأن الحق عليه. واليهودي طلب أن يكون القضاء للرسول صلى الله عليه وسلم لأنه يعرف أنه سيعدل. ما هي القصة يا شيخ؟ أنا ما أذكر الآن بتفاصيل، موجودة شفها في ابن عاشور رواها ذكر، لكنها طويلة. هي طبعا هي قصة يعني ثلاثة من الإخوان وأحدهم يعني أخذ دقيقة. بشر، يقولون بشر وبشير ومبشر، ويقولون بشير كان هو أسوأهم. ثلاثة إخوة كانوا في فاقة وكانوا هم يعتبرون من المنافقين. أي نعم. نعم. فيعني جاءت تجارة لأحد اليهود فعاد واحد منهم وسرق من بيت اليهودي. أي نعم. طعاما فافتقده هذا اليهودي وبحث، يعني دارت الشبهة حول هذا المنافق من بني ظفر أو من بني ظهر. فلما يعني اشتكى هذا اليهودي وأرادوا أن يعني يتحاكموا، فكان ما قال الشيخ، كان المنافق يعرف أنها يعني هو محقوق، واليهودي أراد من النبي صلى الله عليه وسلم أن ينصفه من هذا الرجل. فأنزلت هذه الآيات لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يترك، لأن اليهود سوف يعني العادة أنهم لا يستأمنون وقد يغيرون الحقائق، وهؤلاء من المنافقين لبسوا الحقيقة على النبي صلى الله عليه وسلم وقالوا أن يعني هذا تهمة غير صحيحة وإلى آخره. فجبريل عليه الصلاة والسلام نزل بالوحي على النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. في هذه الآيات قصة بني أبيرق. نعم. أيوة بني أبيرق. نعم. نعم. قالوا لتكل الخائنين خصيمة فوصهم بالخيانة. نعم. أي نعم. طبعا هناك من يضعف طبعا هذا السبب، هذا القصة، يعني هذا السبب في قوله لتحكم. الحقيقة فيها إشارة واضحة جدا أن القرآن ما نزل لتزين به المجالس وتفتتح به الحفلات وتزين به الأصوات فقط، وإنما ليكون كتابا يعمل في الأرض والقائمون به يحكمون به ويهيئون له وسائل الثبات والحكم. وهذه قضية مع الأسف يعني غفل عنها المسلمون، بحيث أنهم جعلوا الكتاب يعني هو دستور المسلمين لكن مغلق، من شاء أن يفتح هذا الدستور ومن شاء أن يدعه أو يأخذ منه بعضه ويترك بعضه ويترك بعضه. والحقيقة التي يجب على المسلمين أن يقوموا بها هو هذا، أنزل الكتاب بالحق من أجل أن نحكم به بين الناس، نهيئ له الأسباب حتى يكون حاكما ومهيمنا ويكون هو القائم بالحكم. والعجيب انظر يعني في هذه اللفتة وفي أمثالها دلالة واضحة على أن القرآن الكريم كتاب لا بد أن نعمل به كله. نعم. وأنه لا يجوز بحال من الأحوال أنك تأخذ ما تشاء وتترك ما تشاء. نعم. ولذلك قال الله عن بني إسرائيل قال أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض، فما جزاء من يفعل ذلك منكم إلا خزي في الحياة الدنيا ويوم القيامة يردون إلى أشد العذاب. نعم. يعني واضح أن لا، ما يجوز أنك تقتص الأحكام اللي تعجبك والأحكام اللي ما تعجبك تخليها، وهذا حال كثير منا اليوم للأسف. نعم. يعني إذا أعجبه الحكم أخذ به وأشاعه، وإذا لم يكن موافقا لهواه جنبه وهذا جعله الله سبحانه وتعالى أشد من أنك ترد الكتاب كاملا. صحيح. لأن الذي يرده كاملا واضح العداوة والكفر، لكن الذي يأخذ بعضه ويكفر ببعض هذا يعني قد يلتبس أمره على الناس. هذه الآية ترى مثل قول الله عز وجل بالمناسبة، عودا إلى الفائدة اللي ذكرتها، أو من كان ميتا فأحيينا وجعلنا له نورا يمشي في الناس. لاحظ نورا، وما قال نورا يختص به أو يضيء به ليله، أو قال يمشي به في الناس. يعني هذا هو المطلوب من أهل القرآن، أنهم يكونون أنوارا يمشون في الناس، يضيئون للناس دروب الحياة وفي كل ميدان. الناس سواء كانوا اقتصاديين، إعلاميين، سياسيين، اجتماعيين، في كل ميدان. وهذه الحقيقة مهمة في نظري على المتخصصين في الدراسات القرآنية أن يقوموا بها، وهي أن ينشروا علوم القرآن وهدايات القرآن بين الناس كلهم، وأن لا يقتصر هذا الأمر على مجرد الإنسان يكتب أو يتكلم أو شيء يعني من حوله أو من يأتي إليه، لا، يمشي هو به بين الناس. ودلالتها جميلة والله. أي نعم. أول شيء قوله يمشي فعبر بفعل المضارع. نعم. ثم قوله بالضمير في الإشارة إلى أنه يتخلل الناس. نعم. ثم عبر بالناس ولم يقل المؤمنين، فدل على أنه أنت مأمور بنشر هدايات القرآن، في تعبير جميل. وهنا نفس العملية، قال لتحكم بين الناس، ولم يقل كما ذكر الشيخ مساعد بين المؤمنين أو بين أهل الإسلام، بين الناس بما أراك الله. يا سلام. نعم. قوله بما أراك الله، هل هذه تدل على جواز الاجتهاد للنبي صلى الله عليه وسلم؟ لا شك، وحال اجتهاد النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك المقام، وحال الأنبياء أيضا قبله، مثل ما حصل بين سليمان وداود. نعم. أن الأصل طبعا هو أن حكم النبي يكون على الصواب. أيوة. لكن لو وقع أن حكم النبي واجتهد ولكن لم يكن هو مراد الله، فإن الله ينبهه على الصواب. طبعا كأن الآية تدل على معنيين والله أعلم، وهو يعني بما أراك الله بما علمك، هذا واحد. وبما أراك الله أي بما ترى ويعني تنظر أو تستنبط من ألفاظ دلالات القرآن، وهذا أقرب. أي، وأنا أقول لا مانع من احتمال، ولا مانع، لكن هذا الآن فتح باب الاجتهاد للنبي. صحيح عليه الصلاة والسلام. قال في سورة النجم إن هو إلا وحي يوحى، فنسب ما يخرج من النبي صلى الله عليه وسلم إلى الوحي، وهو رسول الله صلى الله عليه وسلم أيضا بين هذا. جميل. إنما قال ألا وإني أوتيت القرآن ومثله معه، فما يتكلم به النبي صلى الله عليه وسلم إن لم يقع استدراك من الله سبحانه وتعالى عليه فلا شك أنه نافذ. جميل. وهذا نقول لماذا؟ لأنه بعض الناس أو بعض من يتكلم وعنده نصف فهم، إذا تكلم عما يقوله النبي صلى الله عليه وسلم يقول أنه بشر، من أين لنا أنه إيش قد أصاب في هذه المسألة وقد أخطأ في تأبير النخل. أي نعم. يأتي مثل هذا المثال. فهذا الحقيقة جهل بمقام النبوة، وجهل أيضا بطريقة فهم مآل الأمر. فمثلا تأبير النخل أظهر الله سبحانه وتعالى للنبي صلى الله عليه وسلم أنه لم يكن على صواب فيه بالواقع، أنه حمل شيصا، فظهر بالواقع وقال أنتم أعلم بأمور دنياكم. لكن إذا حكم بأمر دنيا ولم يأتي أي استدراك فإنه دلالة على صحته. ولهذا الرسول صلى الله عليه وسلم أخبر بقضايا من الطب لم يعرفها الأطباء إلى اليوم. صحيح. ونحن نؤمن بها لأنه قالها صلى الله عليه وسلم. ما يأتينا إنسان يقول هو بشر، من أين له ذاك؟ نقول لو كان ما قاله خطأ لبين له من الله سبحانه وتعالى. ما أقره الله على خطأ. ما يقره الله على خطأ. وهذا نوع من العصمة يخفى على كثير حتى من العلماء، هو أن النبي لا يقر على الخطأ. نوع من العصمة يجهله كثير. وسبب طبعا أحيانا بعض العلماء حينما يغالي في النبي أو في الأنبياء أنه لا يقع منهم خطأ البتة، وهذا طبعا مذهب بعض الصوفية، فإذا غالى بهذه الدرجة غاب عنه هذا المعنى. هذا الأمر وهذا المعنى، وهو لا شك أنه من تمام كمال النبوة. نعم. وأيضا هذا أدعى للقدرة على الاقتداء به عليه الصلاة والسلام، أنك تقتدي ببشر يقع منه ما يقع من البشر. نعم. من النسيان، ويقع منه وهم أحيانا، يقع منه خطأ، لكنه لا يقر على خطأ، لكنه يبقى في إطار البشرية. قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي، يعني هذه الإضافة. نعم. فالفرق بيني وبينكم الوحي، فالوحي هو الذي جعل للنبي صلى الله عليه وسلم هذه الاختصاص بالعلم. ولذلك هنا قوله فاحكم بين الناس بما أراك الله، هل معناها بما أراك الله في هذه الحادثة بعينها، ولا المقصود به بما أراك الله من الحق في هذا الكتاب حتى يأتي من بعدك فيحكمون به؟ هذا الظاهر العموم. جميل. حتى لو كان في هذا الحادث اختصاصية فهو في جميع الحالات. وإذا قال إنما أنا بشر إنكم تأتون وتختصمون عندي وإن بعضكم يقول ألحن بحجة من بعض، إنما أنا بشر فمن قضيت له بشيء بحق أخيه فإنما أقتطع له من نار جهنم. نعم. يعني فبين صلى الله عليه وسلم أنه قد يقع منه مثل هذا الشيء، فلو وقع فالإثم على من؟ نعم. على اسمه صاحب القضية وليس عليه هو صلى الله عليه وسلم. صحيح. لأنه يقول أنا بشر مثلكم، لكن لا شك أنه مؤيد بالوحي ولا يعلم حادثة أو قضية قضى بها النبي صلى الله عليه وسلم وهي إيش خطأ ولم تصوب له. أيوة. فإذا قضى بقضية فنجزم يقينا أنها على ما يريد الله تماما. جميل. أيوة. أيوة. ولكن الآن يعني كما قال عمر بن الخطاب يقول عندما قال لا يقول نهى أن أحدا منا يقول أني قضيت بما أراني الله. قال فإن هذا يكون علما للنبي صلى الله عليه وسلم، وأما في حقنا فهو اجتهاد. صحيح. ولكن يقول حكمت برأيي، حكمت باجتهادي. كان يوصي المقاتلين. أيوة. إذا قال ننزل على حكم الله قال لا انزلهم على حكمك، فإنك لا تدري أصبت حكم الله أو أخطاء. وهذا يعني هو من هذا الجهة، جهة تحرز وتحرج. أيوة. من أن الجرأة. أيوة. ينسب الشيء. نعم. ولكن في نفس الوقت في هذه الآية أيضا حثنا على الاجتهاد في بيان أمر الدين وفي علمه. صحيح. نعم. واحكم بين الناس بما أراك الله. نعم. فيه حث للنبي صلى الله عليه وسلم على هذا، أيضا هو حث للعلماء من بعده على الاجتهاد في وبذل الوسع في معرفة الأحكام الشرعية وحكم الله سبحانه وتعالى. نعم. نعم. في قوله فاحكم بين الناس بما أراك الله، الحقيقة أنا أقول ألا ترون أن وجوه البحث التي يجب أن يعني تستثمر ويفعل فيها الكتاب والسنة أن ينظر إلى مآخذ النبي صلى الله عليه وسلم للأحكام من ألفاظ القرآن، كيف أخذ الحكم من القرآن. أنا وجدت يعني شيء كثير جدا، كيف النبي صلى الله عليه وسلم يستدل على القضية من كتاب الله، يستدل على القضية من كتاب الله أو مما يعني أراه الله سبحانه وتعالى من فهم ألفاظ القرآن. مثل عندك مثال الآن؟ مثلا مثال لما قال إن الصفا والمروة من شعائر الله، فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما. قال أبدأ بما بدأ الله به. نعم. هذا فهم. جميل. لأن لما بدأ فقال إن الصفا والمروة، بدأ بالصفا عليه الصلاة والسلام، مع العلم أنه ما ورد في القرآن فابدأوا بالصفا قبل المروة، بل إن الصفا والمروة يعني لو بدأ بهذا أو بهذا الأمر سيئا. قال أبدأ بما بدأ الله به، وفي رواية ابدأوا. نعم. ولو فعل النبي صلى الله عليه وسلم ذلك دون أن يشير إلى هذا الفهم لكنا ملزمين باتباعه عليه الصلاة والسلام. طبعا لأن فعله هو شرع. طبعا. نعم. بلا شك. لكن لا شك أن في الإشارة إلى أنه فهمه من هذا الآية أو تلك يعني. مثال آخر يا دكتور عبد الرحمن، قول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد، فأكثروا من الدعاء فقمن أن يستجاب لكم. من أين أخذها؟ كلا لا تطعه واسجد واقترب. فقال أسجد فإذا سجدت كنت مقتربا. فهنا قال أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد فأكثر من الدعاء. مسألة حقيقة هي طويلة وتحتاج طبعا إلى يعني إلى بحث جاد. الله سبحانه وتعالى هنا لما أنزل كتابه أنزله مهيمنا. ونحن المسلمين يعني نؤمن بهذا إيمانا يقينيا ولا يعني يأتينا الشك أبدا في هذا الموضوع. والله سبحانه وتعالى جعل كتابه الخاتم أيضا حاكما ومصدرا يرجع إليه جميع الناس، هذا هو الأصل. نعم. المؤمن والكافر. وهنا قال لتحكم الناس بما أراك الله، لكن الواقع اللي نعيشه اليوم أن الحكم في العالم ليس لله ولرسوله وإنما الحكم للقوانين البشرية. نعم. والتحاكم أيضا صار إليها، يعني الآن مثلا منظمة العفو الدولية أو غيرها من المنظمات العالمية التي تتبع هيئة الأمم المتحدة هي منظمات قامت على الإنسان وقوانينها هي قوانين الإنسان. ألا يمكن أن نفكر أن يكون هناك مقابل مثل هذه الأمور منظمات خاصة بالمسلمين، وكل ما يكون للكفار يكون للمسلمين؟ لماذا نحن دائما نرتبط بالكفار؟ يعني الآن مثلا هيئة الأمم المتحدة وما يجري فيها، نعم، يعني لماذا لا يكون للمسلمين هيئة خاصة بهم، يكون لهم جيوش خاصة بهم، يكون لهم تمويل خاص بهم تجتمع عليه كلمتهم، وهذا إذا بدأ به فإنه سيعيد المسلمين شيئا بعد شيء. لكن سبحان الله، يعني قدر الله وقضاؤه أن يكون بيننا التنازع والتنافر والتناحر، ونسمع أحيانا يعني من الأشياء التي يندلها الجبين وتستغرب أن تصدر من مسلم لأخيه المسلم، يعني تسمع بأشياء مثلا أحيانا بين رؤساء الدول وغيرها، وإذا سقط رئيس وأخرجت مساوئه، أخرج الكتاب الأسود الذي له، يحكى عنه أشياء تستغرب أنها تقوم. فأقول أنه مثل هذه الحقيقة نحن المسلمين يجب علينا أن نكرس الجهد إلى أن نجمع كلمة المسلمين من خلال هذه الآيات وأمثالها، خصوصا أنه الآن أيضا في العصر أو في الأيام الأخيرة شاهدنا فيها بداية تحركات للشعوب، فإذا لم يكن العلماء القائمون بأمر الله هم الذين ينقدون هذه المسيرات فسترجع الأمور إلى ما كانت عليه قبلا. صحيح. يعني سيذهب حاكم طاغية ويأتي طاغية آخر فقط، قد تعطى بعض الحقوق ولكن تبقى يسلب أشياء كثيرة جدا جدا من حقوق الناس الكثير. لكن إذا احتكم الناس إلى مصدر واحد وصار ينزل على الكبير والصغير كما كان في عهد يعني الخلفاء الراشدين بالذات كما كان في عهد عمر بن عبد العزيز وامثاله، أو كذلك في عهد غيره من الخلفاء، والشر بدأ يزيد لكن لا يزال فيه شيء من الخير كثير، أنه لا شك الرجوع إلى هذا سيجعلنا في مأمن من ضربات العدو، من انتقاء العدو، من يضرب لمن ومن لا يضرب، مثل ما ذكرتم دكتور محمد في اللقاء السابق. الدول الغربية تحركت لنصرة ليبيا بعد فترة، ولكنها لم تتحرك لنصرة اليمن، لم تتحرك لنصرة سوريا. لماذا؟ نعم. مثل هذا لو كان عندنا حتى المسلمون لم نسمع لهم كلاما في هذا، ولا نعرف ماذا ما هو موقفهم، يعني ما هو موقف هذه الدول الإسلامية مما يجي هنا وهناك. نعم. فمثل هذا لو كان فيه بالفعل هيئة أو رابطة إسلامية فعالة، وليست روابط مثل ما نجد الآن وإنما نقول فعالة ولها تأثير ومتفق عليها، فإن سنجد كثير من المشكلات هذه بإذن الله تزول. نعم. طبعا الحديث الآن في واقعنا المعاصر الحديث اختلطت فيه الأمور وغلب الجانب السياسي والأمور المادية، وأبعد القرآن الكريم كما تفضلت عن مواطن التأثير والحكم، ولذلك لا يستغرب هذا. لكن يعني عندما تتأمل في القرآن الكريم وتقارنه بواقع الناس في كثير من البلدان لا تجد أي رابطة بينهما، يعني المسلمون في وادي والقرآن الكريم في وادي. ولذلك أحمد شوقي رحمه الله عندما قال في على عرفات الله يا خير زائر عليك سلام الله في عرفاتي، ثم يقول شعوبك في شرق البلاد وغربها كأصحاب كهف في عميق سباتي، بأيمانهم نوران ذكر وسنة فما بالهم في حالك الظلمات. الآن عندما يعني يتحاكم الآن ينظر في بعض البلاد الإسلامية الآن مثل مصر على سبيل المثال عندما تحررت وأرادوا الآن أن يطبقوا الشريعة، يعني هذا وهذا شيء منطقي عندما يريد الشعب نفسه، نحن كلنا أو أغلبيتنا مسلمون ونريد أن نطبق القرآن الكريم في حياتنا وأن يكون هو دستور حياتنا كما أمرنا الله، فتقوم الثائرة ويعترض المعترضون لماذا تطبقون القرآن؟ نطبق القانون. يعني كأنك عندما تطالب بتطبيق كلام الله سبحانه وتعالى قد أتيت شيء غريب ومستنكر، مع أن هذا حتى هذا ديمقراطيا ترى، يعني النظام الديمقراطي يفرض عليك ذلك لأنه هذا رأي الشعب. نعم. لكنهم كما ذكر الله سبحانه وتعالى لا يريدون هذا ويكرهون ذلك بأنهم كرهوا ما أنزل الله. أين. نعم. نعود إلى الآية الآيات. في قوله ولا تكن للخائن خصيما. الحقيقة هذه قد تكون قاعدة للمؤمن في حياته ألا يخاصم عن خائن أو يخاصم عن إنسان مخادع ولو كان ابنه ولو كان أقرب الناس. قبل أن نأخذ فوائدها، ما معنى لا تكن للخائن خصيما؟ لا تكن مخاصما، مخاصما أنه مدافع. أين مدافعا ومحاميا، محامي، لأن نريد هذه اللفظة، لأنه الآن يقع مع الأسف في المحاماة أن يأتي المحامي وهو يعلم يقينا أن من سيدافع عنه أنه مخطئ ومخطئ. نعم. فنقول هي الآن نهي لهؤلاء ولغيرهم عن أن يخاصموا ويدافعوا عن من يعني كان خائنا، كان خائنا، هذا واحد. أضف إلى ذلك أنه لا يجوز أيضا حتى للمحامي أن يدافع عن إنسان لا يعرف أنه محق، لأنه قد يدافع لأن موكله وكله. بالضبط، يدفع له، أي يدفع له، يقول والله إن ثبت الحق عند القاضي وإلا أنا ما ضرني شيء، أنا عندي هذه البينات والمستندات. طيب إذا لم تعلم أن الحق معه فلا ينبغي لك أن تخوض من أجل أنك تأكل مالا، فإنك بهذا قد تدفع حقا عن أخيك. أو يغلب على ظنه يا شيخ محمد، أو تقول أنه يغلب على ظنه. أي طبعا طبعا يغلب على ظنه، أما إذا لم يغلب على ظنه فلا شيء عليه في ذلك. ولكن واقع المحامين يبدو لي يا شيخ محمد أنهم يدفعون يعني بالأجرة، هو يتولى قضيتك ويدافع عنك بحق أو بباطل حتى يكسب القضية. طيب، ولا ينظر إلى هل أنت خائن المدافع عنها، يعني نظرته مادية. مادية. نعم. قبل ما ننتهي لم يبقى لها تقريبا دقيقتين، لو وقفنا عند قوله واستغفر الله إن الله كان غفورا رحيما، هل موضوع القضاء يكون فيه نوع من النقص الذي يحتاج أن يستدرك بالاستغفار؟ نعم، ولذلك بعض العلماء استنبط من هذه أنه قال ينبغي على المفتي قبل أن يفتي أن يستغفر، وعلى المفتي بعد أن يفتي أن يستغفر، وعلى القاضي أيضا إذا قضى أن يستغفر خشية أن يكون قد أخطأ. ولا شك أنه مضل للخطأ، صحيح، لأنه يحكم ببينات ظاهرة ولا يعلم عن حقائق الأمور. نعم. وهذا هو ما كلفه الله به، لكن قد يكون قصر في النظر وفي البحث والتحري فيستغفر الله. نعم. ثم أكد الله عز وجل بأنه غفور رحيم، يعني إذا اجتهد بما أراه الله ولم يكن للخائنين خصيما مدافعا عنهم ثم استغفر، فإن الله سبحانه وتعالى يغفر له وإن كان قد وقع في حقيقة الأمر في خطأ، لكنه خطأ غير مقصود. غير مقصود الحقيقة. نعم. هذه آية يعني مفيدة، أصل للتوسعة على القاضي. أي نعم. صحيح. الذي يقضي باجتهاده ويقضي بما أراه الله من الحق ثم قد يقع في الخطأ وهو يعني لا يعلم. لعلنا نقف عند هذا وندخل إن شاء الله في اللقاء القادم، ونستغفر الله سبحانه وتعالى من تقصيرنا ما دمنا في آية مرتبطة بالاستغفار. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يغفر لنا جميعا القائلين والسامعين، إنه سميع مجيب. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله، وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون.